رحمة السلام عليكي يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي فالنور قد ناداكي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامج المبشرات مع فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الدار المصرية. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا بك يا مولانا. إحنا لينا يا مولانا حوالي 22 حلقة مع فضيلتك، استمتعنا بعلم فضيلتك، ربنا يزيدك علم. عايزين نتكلم عن في الحلقات الباقية من المبشرات عن الغزوات وعن المبشرات والبشائر في هذه الغزوات، ونبدأ مثلا بغزوة الحديبية أو بصلح الحديبية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يعني إحنا إذا أردنا أن نتكلم في هذه الحلقات على ما حدث من مبشرات ومن أيضا دروس مستفادة من السيرة النبوية التي تبشرنا بالأسوة الحسنة وتبشرنا بالمنهج المستقيم وتبشرنا بأن هذا الرسول في حياته وسيرته وهديه صالح لكل زمان ومكان، وأنه فعلا هو الخاتم. لأنه مشكلات العالم كانت تختلف، فكان النبي يرسل إلى قومه خاصة، فلما أن أصبح العالم في اتجاه القرية الواحدة اللي احنا دلوقتي شايفينها بأعيننا بعد الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة، أصبحنا نعيش في قريات واحدة، أصبح من المناسب أن يرسل إلى هذا العالم شخصا واحدا. ولذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته ومواقفه وعلاقاته وهديه ومنهجه كان مثالا صالحا لكل زمان ومكان يأتي بعده، وكان فعلا قد أرسل وما أرسلناك إلا كافة الناس بشيرا ونذيرا، وفعلا أرسل رحمة للعالمين. كل هذه من المبشرات، أن يرسل للكافة، أن يرسل رحمة وللعالمين إلى أن تقوم الساعة، وإلى أن تقوم الساعة، وكمان وفي الساعة نفسها، يعني في نفس القيامة هيحدث شفاعة للرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه بشرة، بشرة لم تأتي بعد، بشرة ليست في حياتنا إنما بعد انتقالنا إلى الله سبحانه وتعالى، وبعد وفاتنا وبعد بعثتنا عنده سبحانه وتعالى، يأتي الخلق لأنبيائهم، فكل يعتذر بعذر ويحال الأمر في النهاية إلى سيدنا محمد، فيذهب فيسجد تحت العرش للشفاعة الكبرى التي ينال من أثرها كل أحد من لدن آدم، يعني حتى السابقين عنه من المؤمنين وغير المؤمنين واللاحقين به ممن صدقوه أو كذبوه، فهو فعلا رحمة للعالمين. ورحمة للعالمين تتأتى بالشفاعة، حيث إن هذه الشفاعة سوف تنال جميع البشرية من لدن آدم إلى نهاية الكون ونهاية العالم وإلى يوم الدين. وبذلك يذهب فيسجد تحت العرش ويلهمه الله بمحامد كثيرة لم يلهمها لأحد من قبله، ثم يقول له يا محمد ارفع واشفع تشفع وقل تسمع، فيشفع فيهم فينهي الله سبحانه وتعالى نصف اليوم، لأن اليوم ده 1000 سنة، فقاعدين 500 سنة يتحقق معاهم ويسألون، يعني هو في أهوال يوم القيامة لوحدها تكفي، لأن الإنسان يستقيم على الصراط المستقيم حتى يكون في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، أو في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. إذن فرسول الله كما أرسل رحمة للعالمين، كانت سيرته رحمة للمؤمنين وهداية للمتقين ومنهاجا صالحا للتطبيق إلى يوم الدين. فلما نذهب إلى إلى موقف مثل الذي حدث في الحديبية، فنجد الحديبية دي فيها دروس سياسية، فيها دروس أدبية، فيها دروس في المفاوضات، فيها دروس في التخطيط العسكري والتخطيط السياسي، فيها دروس عجيبة غريبة، فيها تعليم للعقل المسلم والحقيقة العقل البشرية كله مش المسلم بس، كيف تخطط وكيف تنفذ وكيف تتابع وكيف تفاوض. رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب وأسلحته في قرابها ويذهب معتمرا، يبقى إذا أنا أتيتكم ليس محاربا. الله يحتاج أن يأتي بصحابته، وصحابته دول مين؟ الذين قاتلوا فانتصروا في بدر، وهقول انهم انتصروا في احد كنتيجة نهائية، واقول انهم انتصروا في الخندق، واقول انهم صدوا الهجمات وثبتوا امام كل العواصف. اذا انت تأتيني بمجموعة من المقاتلين، هل تريد ان تخدعني؟ مش عارف، السلاح موجود وان كان في الغند بتاعه. هل تريد ان فعلا تذهب الى البيت الحرام؟ مش عارف. انت كده يبقى كسرت نفسي. يعني هو بهذه الزيارة المفاجئة، بهذه الزيارة اللي فيها مبادرة، اذا فهو يعلمنا المبادرات. لا ننتظر حتى يتلاعب بنا، فلا بد علينا ان نخطط وان نبادر وان نعرض. فالمبادرة دي يعني نقدر نقول عليها انها اربكة العدو، أربكة صفوفه، مش عارفين يتخذوا القرار ازاي. لابسين ملابس احرام والسلاح في الغند، يا ترى جايين فين؟ وده كل عمرهم بقى ومركوز عندهم انهم خدم للبيت، وانهم سدن للبيت، وانهم لا يردون عنه احدا، وانهم مهما كان في عداوة بينه وبينهم، في اشهر حرم، في كمان في سمعة لدى العرب، وهذه السمعة مبني عليها مصالح مادية، ومبني عليها تجارات، ومبني عليها كينونة. يعني ده هو قريش وهي في رحلة الشتاء والصيف تسير بين العرب باعتبارها انها حامية للبيت، وحامية لمن حج اليه، وحامية لمن لاذ به، وبالتالي بيحملها تجارتهم حد يتعرض. ولذلك فهم عند العرب في حالة من المهابة والقدسية، إن صح التعبير. هذه المهابة والقدسية هيفقدوها لأنهم ردوا معتمرين محرمين قاصدين للبيت الحرام. ده إرباك، والإرباك جاي من فكرة المبادرة. يبقى إذن رسول الله يعلمنا في بشرانا وفيما يبشرنا به بأن نبادر، ولكن مبادرة جاي عن ذهن وتخطيط وتنظيم ومعلومات. طيب ايه اللي حصل في الحديبية؟ الحديبية ده مكان بعيد عن مكة، وقبل مكة بمسافة، يعني يجي لها 30-40 كيلو. طيب وبعدين المسافة دي ما بين الحديبية وما بين مكة؟ نجد ان ترسل قريش من يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدخول الذي سوف يذل نفوسهم، او على احتمال الخطر والاستيلاء على مكة، او على احتمال مش عارف. اذن فحكاية السرية في اتخاذ القرارات والاستراتيجيات والسياسات بأمر مهم، وحكاية الجاسوسية بأمر مقود للنظام العام، ولذلك استحق الجاسوس دائما الإعدام، واستحق الجاسوس دائما المهانة، ودائما أهل الجاسوس يتبرؤون منه، وفي كثير من الأحيان هو يتبرأ من نفسه من شدة جرمه، وكل ده للحفاظ على سرية الدولة. يأتي عروة بن مسعود يخرج ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويتفاهم معه ويتكلم كذا إلى آخره. وعروة بن مسعود يظهر النبي وأصحابه أمامه بأنهم مش هقول لك أنهم جماعة واحدة ولا أنهم حكومة واحدة ولا دولة واحدة، لا، ده جسد واحد إلى هذه الدرجة يشعرون بها عروة بن مسعود أنهم كالجسد الواحد. فهو يقول عندما رجع إلى المشركين: والله دخلت على كسرى وعلى قيصر ما وجدت مثل أصحاب محمد مع محمد، فما التفت التفاتة إلا رأيتهم يبتدرون آلاء. ها عايز ده؟ ها يعني الواحد لما يجي يقوم كده من على الكرسي قوم يستجيب له جسم، ده جسد واحد. الواحد وهو عايز يتناول حاجه فبيمد ايده، فايده بتستجيب يعني ما دام الجسم سليم. طيب طب نخرج للفاصل يا مولانا. نعم. ونستكمل عروه بن مسعود شاف ايه في من المسلمين. فاصل نعود اليكم صفحه معنا. السلام عليكم ورحمه الله، عدنا اليكم للفاصل الجزء الثاني من حلقه اليوم من برنامج المبشرات مع فضيله الامام الاستاذ الدكتور علي جمعه مفتي الديانه المصريه. وصلنا مع مولانا لعروة بن مسعود وهو جاي من عند المشركين ليتفاوض مع المسلمين وشاهد المسلمين كالجسد الواحد. تفضل يا مولانا. عروة بن مسعود وهو يرى ان المسلمين كالجسد الواحد، يبقى لابد علينا اثناء التفاوض ان نظهر امام العالم باننا جسد واحد. بالرغم ان في مداولات بيننا وبين بعض، بعد كده هنلاقي سيدنا عمر وهو بيقول لما نقبل الدنيا في ديننا، بعد كده هنلاقي في اعتراضات ومناقشات وحاجات ويروح لابو بكر، كل هذا الكلام ده في المطبخ من جوه. لكن امام المشركين لا، امام المشركين احنا في الجسد الواحد. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم ما تفل تفلة ولا التفت التفاتة الا ابتضروها فاخذوها ومسح بها وجوههم. واذا توضأ اخذوا فضل وضوئه وتبركوا به امامهم. ده فيها عملية يعني، دي حاجة، ده الرجل اترعب. ما شافش كسرى ولا قيصر ولا حد من العظماء اللي الناس بتخاف بطشهم يفعلون هذا. ليه؟ لان ده حب. يبقى اذا بيعلمنا درس اخر، وهو ان الحب يفعل الافعال. الحب يفعل الافعال. اه والله. لو اننا احببنا بعضنا احنا هنعمل حاجات عجيبه في الشكل في خارجه عن نطاق كل مدروس. ولذلك الحب لانه يفعل الافاعيل، اعداء الاسلام دائما يحاولون ان يقدحوا في الحب فيما بيننا، يضعوا الاساسين ويضعوا فرق تسلم. ده ملخص الحكايه، انه اذا استطعت ان تدخل فتفرق فسوف تسود يعني. فهذا الدرس ده درس حياتي، ده درس قوي قوي. وبعدين عروة يروح وما فيش يعني اتفاق وكذا الى اخره، وياتي في النهايه بعد ما عثمان ذهب وجاء وكذا عمرو بن سهيل. يبقى اذا بيعلمنا ان احنا ما نسلمش كده في المفاوضات مره واحده. وبيعلمنا ان المفاوضات دي لابد ان يكون لها غايه، فاذا لم تتحقق الغايه فقد فشلت، لكن لابد ان تتحقق هذه الغايه. وعلى ذلك فده بيعلمنا ازاي نتفاوض، ودي نقطة مهمة قوي. لو ان المفاوض بتاعي نسيها او لم يلتفت اليها، فسنجد ان كم التفريط الذي يقع فيه يبيع القضايا ببلاش، في حين انه كان من الممكن ان هذا النوع من انواع التفاوض والتمسك ويأخذ شيئا فنأخذ في قباله شيء، هو هذا التفاوض السليم الذي لا نسلم فيه بمنتهى البساطة. أنا نقبل صوت الطرف الآخر من مجرد أول اتفاقية أو أول مثلا أو مفاوضات ومداولات أو في ضغط علينا أو كذا إلى آخره. عمرو بن سهيل بعد عناء مع المسلمين يأتي ويكتب كتابا. بسم الله الرحمن الرحيم. واللي بيكتب سيدنا علي قال من الرحمن ومن الرحيم؟ قل باسمك اللهم. فيقول رسول الله احذف يا علي واكتب باسمك اللهم. ده بيعلمنا ايه؟ ان الشكليات ممكن نتهاون فيها على طاولة المفاوضات. طاولة المفاوضات ممكن ان احنا نعمل القضايا دي يعني. طب اديني ست لك قضية. هذا ما عهد عليه محمد بن عبد رسول الله. قال لو علمنا انك رسول الله لاتبعناك. قال له امسح يا علي واكتب هذا على محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. للمرة الثانية قال لا امحي يا رسول الله. فقال علي والله لا امحوها ابدا. والله لا امحوها ابدا. يبقى اذا اتعلمنا منها درس ثاني وهو تقديم الادب على شيء من الاتباع. فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاها واستغلها برضو في ايقاع الرعب في قلب سهيل بن عمرو ده. وشال العملية دي وكتب محمد بن عبد او خلى علي يكتب محمد بن عبد الله لانه لم يكن يكتب. واحد يقول لي طب ازاي يعرف هي دي رسول الله فين؟ ما كانت مكتوبة على الخاتم بتاعه. فعارف الشكل بتاعه ده مش معناه انه قارئ. ده هو عارف الشكل ده. نمرة اثنين ان اخر كلمة. ما هي اخر كلمة كده. وكان فطن والانبياء عندهم فطنة وذكاء. فده لا يدل كما بعض الناس زارت الى انه كان يعلم القراءة والكتابة او انه تعلم القراءة والكتابة ابدا. ولم يتعلم لا القراءة ولا الكتابة لان الامية في حقه معجزة. الحاصل انه بعد ما كتبوا الكتاب وان اذا حد من المشركين جنى مسلما نرد ليهم واذا حد من المسلمين لحق بالمشركين وارتد نسبه لهم شر وراح. واحنا نعمل به ايه؟ جاء ابو جندل ابن سهيل بن عمرو مسلما فقال له يا محمد اهقله بس احنا لسه ما وقعناش. الله ده بيفوض لغاية اخر لحظة. قال له والله لا انساها لك يا محمد ابدا. لازم تديني جواد. تبقى للاتفاقية. فمشاها. يبقى هنا بنتعلم ان قد اضحي بشيء من المصالح الخاصة في سبيل المصلحة العامة. والمصلحة العامة مقدمة على المصالح الشخصية. روح يا ابو جندل معاك. انت كده سلمت مسلم لكافر. ايوه سلمت مسلم لكافر عشان اعلمكم. عشان اعلمكم ازاي تتفاوضوا. ازاي تقوموا المصالح. ازاي تقدموا وترتبوها علشان نحقق في النهاية هدف الامة. وده بيغيب على كثير جدا من الناس حيث تعيش في جزئية وتقوقع نفسها فيها ولا ترى اطلاقا ما المآل لهذا الفعل وما الذي يمكن أن نحصله من منافع ولا قضية توزيع الأدوار. ما عندناش دلوقتي توزيع أدوار في حين أن توزيع الأدوار من أهم الدروس المستفادة من الحديبية. على فكرة أبو جندل ده ذهب مع أبوه فهرب منه والتحق بأبي بصير في جدة. جدة اللي بنسميها جدة دلوقتي. جدة البحر يعني شاطئ البحر. وجلس ابو بصير وجمعته ومنهم ابو جندل يغيرون على عير قريش وارفوهم لغاية ما راحوا للنبي قالوا له الله يخليك شلنا الاولاد دول خدهم احنا مش عايزين. احنا مش عايزين. الله. يبقى بقى كلام النبي ده بينظر الى المستقبل والى المآلات والى الاهداف والاستراتيجيات ولا ينظر الى ما تحت قدميه فقط. بشرى لنا ان يكون لنا هذا النبي الزكي الفطري الذي يعلمنا كيف نعيش الحياة وكيف نتعامل مع العدو ومع الصديق. ويتفق اتفاق هو ده اساس الحديبية وهدفها. ايه هو الله قصة الحديبية دي كلها ليه؟ هل كان فعلا عايز يعني يروح يعتمر كده لو كان عايز يعتبر ده كان دخل بالقوة ولا حاجة ولا ايه الحكاية؟ قال لك لا، ده في اخبارية لاتفاق المشركين وخيبر فيها اليهود، خيبر شمال المدينة بتاع 160 كيلو ودي جنوب المدينة بتاع 350 كيلو، متفقين انهم يزحفوا على المدينة ده من الشمال وده من الجنوب ويطبقوا عليها ويكسروها. سموها كماسة. كماسة. فسيدنا رسول الله عايز يفك الكماسة، فراح نازل عشان يعمل العمرة دي فيخلي المشركين يعترضون وما يسمحوش ليه بدخول العمرة، ويعملوا هذه المعاهدة اللي فيها منع المشركين من حرب المدينة. يبقى عشر سنوات تقريبا الكرماشة من تحت فكها من تحت في سبيل ان في غطفان وفي مش عارف ايه تبعنا ما تقرب لهمش، وانتوا تبعكم فلان وفلان ما نقرب لهمش، ونعمل هدنة. والهدنة دي فايدتها ايه؟ فك الكرماشة. جميل. فكوا الكرماشة صحيح. الله خلاص هما متصورين من جانبهم ان احنا كسبنا، اللي بيجي من المسلمين عندنا مرتد بنحتفظ بيه، اللي بيجي من عندنا ليهم بيرجعه لنا، ويجي السنه الجايه يعتمر العمره. لا تودي ولا تجي. هم حاجات لا تودي ولا تجي، ضحكنا بيها عليهم زي ما بيقولوا. يعني احنا ما ضحكناش على حد، هم اللي ضحكوا على روحهم. هم اللي ضحكوا على روحهم. ولكن الفطنه بتاعت المفاوض المسلم اللي علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحقيقه انها بينت انه العقل المنور اللي بينظر الى الامور بطريقة استراتيجية وطريقة اهداف وطريقة تخطيط وطريقة تنظيم وطريقة متابعة لهذا التنظيم، غير العقل الضيق اللي عايش في روحه ولا يرى اسفل قدميه ولا يرى الا العنجهية والعنطرية ولا خليك زي ما انت كده في عنتريتك وكده، وكل شويه بتلف الحبل البعيد على رقبتك لغايه ما تخنق روحك. ولذلك فك رسول الله الكماشة من اسفل. بعد كده بقى نبقى نتكلم على ازاي فك اللي فوق اللي فوق في بعد الحديبيه على في خيبر، وكيف أدت الحديبية فيما بعد إلى فتح مكة. يعني في الحلقة الجاية إن شاء الله. فانتهى بذلك الكماشة وحققت الحديبية بدروسها التي لا تتناهى. إحنا هنا اختصرنا الكلام اختصارا. الحديبية دي نقطة يؤلف فيها مجلدات. جميل. على الدروس المستفادة من نستكمل الحوار مع حضرتك إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين استودع الله بينكم أماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهما الظلام عليكي يا أمتي وشراكي لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي فالنور قد ناداكي.